قال العلماء: لأن الماء جوهر سيال يحتاج إلى أن يحفظ في الأواني. ثم قال العلماء: والأوعية تكون من معادن أو أخشاب أو خزف، وتكون أيضاً من الجواهر. فهذه الأوعية بجميع أشكالها وأنواعها وألوانها الأصل فيها الحل، الأصل في جميع الآنية أنها حلال إلا ما دل الدليل من الكتاب أو السنة على الحرمة. يبقى هذه الآنية أو هذه الأوعية بجميع أشكالها وأنواعها الأصل فيها الحل، وأن استعمالها جائز على أي صفة كانت ومن أي مادة كانت. ودليل ذلك قول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال العلماء: إن لكم في هذه الآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قالوا لكم للإباحة وإن جعلت للتعليل. فالمعنى هنا يعني لا تخرج عن هذا المعنى، وهو الأصل في الأشياء الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن قال العلماء: إن استعمال الآنية جائز على أي صفة كانت ومن أي مادة كانت إلا ما دل الدليل من الكتاب أو السنة على التحريم، كما سنبين الآن إن شاء الله تعالى. إذن الأصل في الآنية الحل أم الحرمة؟ الحل. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في الآنية الحل، ولا فرق بين الأواني الصغيرة أو الكبيرة، أيضا ولا فرق بين الأواني الثمينة التي قد صنعت من الزمرد أو الماس، وبين الأواني الرخيصة، فيباح اتخاذها واستعمالها لعموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فيباح تملكها والإتجار فيها بالبيع والشراء والانتفاع بها باستخدامه في الطعام والشراب. وإنما تكره الأواني الثمينة، كره العلماء الأواني الثمينة التي تكون من الماس أو الزمرد لما فيها من الخيلاء والإسراف، لكن يستثنى مما سبق ما يتعلق بآنية الذهب والفضة وما يتعلق بآنية المشركين، يستثنى مما سبق ما يتعلق بآنية الذهب والفضة. لماذا؟ لهذا الحديث الذي ذكره المصنف حفظه الله تعالى في كتابه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يبقى ما يحرم من الأواني، قال العلماء، ما كان من ذهب أو فضة، ما يحرم من الأواني ما كان من ذهب أو فضة، لهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. أي يتنعم بها الكافرون في الدنيا ويحرمون منها في الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب الخمر في الدنيا فإنه يحرم منها في الآخرة إلا إن تاب إلى الله جل وعلا. فهكذا هم تنعموا بهذا النعيم في الحياة الدنيا، أكلوا في آنية الذهب والفضة فيحرمون منها في الآخرة. أما أهل الإيمان فقد امتنعوا عن الأكل والشرب امتثالاً لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فالجزاء من جنس العمل، لما امتثلوا لأمر الله جل وعلا كان لهم هذا الجزاء الوفاق. قال العلماء: المؤمنون إن الله جل وعلا يدخر لهم التنعم بهذه الآنية في الآخرة في الجنة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. ولهذا فأواني الجنة من ذهب أو فضة. ويدل هذا الحديث الذي ذكره المصنف هنا على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء على السواء. يظن البعض أن الحديث خاص بالرجال، كلا، بل يحرم على المرأة أيضا أن تأكل في آنية الذهب أو الفضة. وأما التحلي بهما فهذا أمر آخر، فالمرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب وبالفضة، أما الرجل فلا يجوز له أن يتحلى بالذهب، يحرم عليه التحلي بالذهب ويباح له أن يتحلى بخاتم الفضة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه تختم عليه الصلاة والسلام بخاتم فضة صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: حرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يلبس خاتم من الذهب فطرحه عليه الصلاة والسلام، أخذه من يده، نزعه من يده، ثم طرحه على الأرض صلى الله عليه وسلم. ولما قال أحد الصحابة لهذا الرجل: طب خذ هذا الخاتم انتفع به، فقال: لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حرم لباس الذهب والحرير على ذكور هذه الأمة وأحل لإناثهم. فالتحلي بهما أي بالذهب والفضة، قال العلماء: إن الذهب يحرم على الرجال، وإنما يباح لهم أن يتختموا بخاتم الفضة، وأما النساء فيباح لهن التحلي بهما. أما الأكل والشرب فيحرم على الرجل والمرأة أن يأكلا في آنية ذهب أو فضة، لعموم الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. طب قد يسأل سائل عن حكم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، هل يباح استخدام هذه الآنية أو استعمال هذه الآنية في غير الأكل والشرب؟ هو المصنف هنا حفظه الله تعالى قال: ويجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة. الأكل والشرب خاصة، ثم قال: دون سائر الاستعمال. هل هذا الكلام صحيح؟ نعم، هذا كلام صحيح. ومن باب الأمانة العلمية، إن جمهور العلماء يقولون بتحريم استعمال الذهب والفضة، يعني أواني الذهب والفضة، حتى في غير الأكل والشرب، الجمهور على تحريم ذلك. ولكن ذهب العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار إلى جوازه، وقال: لعدم نهوض الدليل على هذا التحريم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقتصر في كلامه على الأكل والشرب، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. وفي الرواية الأخرى: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نارا. ولمسلم هذه الزيادة، أو لمسلم هذه الرواية: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة. فهذه الأحاديث ذكر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب. فقال الشوكاني رحمه الله تعالى: فلقد اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الطعام والشراب. ولما ثبت عن عبد الله ابن موهب رحمه الله تعالى قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة رضي الله عنها بقدح من ماء، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعثوا إليها، أي إلى أم سلمة رضي الله عنها، فأخرجت من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تمسكه في جلجل من فضة. قال العلماء: الجلجل يعني إناء يشبه الجرس، إناء من فضة يشبه الجرس، فخضخضته فشرب منه. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. قال العلماء: فعلى هذا يجوز الوضوء والاغتسال وجميع الاستعمالات عدا الأكل والشرب من إناء الذهب والفضة، أما الاستعمالات الأخرى وضع الطعام والشراب في آنية الذهب والفضة لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أما سائر الاستخدامات كوضع ماء مثلا في هذه الآنية للوضوء أو للاغتسال من هذا الماء، أو جميع الاستعمالات عدا الطعام والشراب من هذه الآنية جاز ذلك. وهذا ما رجحه الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام، وما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع. يبقى هل يجوز استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ نعم يجوز ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. ولقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: والصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب، ولو كان المحرم غيرهما لكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ الناس وأبينهم في الكلام لا يخص شيئا دون شيء بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، بل إن تخصيص الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز، لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك. ولو كانت حراما مطلقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسير هذه الأواني التي صنعت من ذهب أو فضة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا فيه تصاوير إلا كسره صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها إذا كانت محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. طب قد يسأل سائل فيقول: هل الأواني التي يستعملها الكفار حلال أم حرام؟ أجاب على ذلك العلماء فقالوا: هي حلال، يجوز استعمالها، لأن الأصل في الآنية الحل. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم توضؤوا من ماء مزادة امرأة مشركة، والمزادة هي القربة التي يوضع فيها الماء، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم من ماء هذه المرأة المشركة. والقصة طويلة في صحيح البخاري من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي أهدتها يهودية من خيبر له عليه الصلاة والسلام. لكن إذا علم أن الكفار يطبخون فيها الخنزير فحينئذ الأصل فيها المنع. يبقى نعم لا حرج أن نأكل في أواني هؤلاء إلا إذا علمنا وتيقن أن هؤلاء يطبخون فيها الخنزير، فحينئذ يمنع ذلك. لماذا؟ لأن الأصل فيها النجاسة بقرينة الحال، فلا نأكل فيها إلا بعد الغسل. يعني لا حرج أن تأكل فيها ولكن بعد الغسل. ولقد قال العلماء والورع ألا نأكل فيها ونحن نجد غيرها ابتعادا عن ملابستهم وملامستهم. يعني إن وجدت غير هذه الآنية التي يستعملها هؤلاء الكفار فيكون هذا أفضل وأولى. فعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، طب وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وفي رواية عند أحمد وأبي داود قال أي قال أبو ثعلبة إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم الحديث؟ فقال عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا. إذن كلام المصنف حفظه الله تعالى هنا كلام جيد في هذه المسألة، فهو يقول ويجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال. عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه البخاري ومسلم. ولمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. قال مسلم رحمه الله وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر رحمه الله تعالى. ولقد قال الألباني رحمه الله فهذه الزيادة شاذة من جهة الرواية، وإن كانت صحيحة في المعنى من حيث الدراية، لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر. طب ما معنى علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية؟ هو يقول الألباني رحمه الله هذه الزيادة شاذة من حيث الرواية وإن كانت صحيحة من حيث الدراية. ما معنى هذا الكلام؟ قال العلماء علم الحديث رواية هو علم يشتمل على كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، كعلم البحث في النقل أو كعلم شرح الحديث، شرح الأحاديث، هذا يسميه العلماء بعلم الحديث رواية. وأما علم الحديث دراية فهو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد وما يتبع ذلك من كيفية الأداء والتحمل والضبط، وهو الذي يسميه العلماء بعلم مصطلح الحديث الذي يكون عن طريقه البحث والتنقيح والتفتيش والتحقيق في الأسانيد والمتون وغير ذلك مما يتتبعه القبول والرد. يعني الشاهد من هذا الكلام كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن هذه الرواية صحيحة من حيث الدراية. إذن فنقول خلاصة هذا الكلام يجوز استعمال الآواني كلها إلا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال، لما ورد في الوعيد لمن أكل أو شرب في الذهب والفضة. وهذا يدل على أن الأكل والشرب فيهما من كبائر الذنوب كما قال العلماء. وهناك بعض التنبيهات المتعلقة بباب الآنية نذكرها في عجالة، منها مثلا لا يلحق هذا الحكم بنفائس الأحجار كالياقوت والزمرد والماس لأن الأصل الإباحة، ولا دليل على تحريم استعمالها ولو في الأكل والشرب، ولكن نحن كلنا يكره ذلك للكراهة. لماذا؟ لما فيه من الخيلاء والإسراف، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا من هذه التنبيهات المتعلقة بباب الآنية يجوز تضبيب الإناء بالفضة إذا انكسر. عندنا إناء وانكسر ومش عارفين نلحمه إلا بفضة، هل يجوز ذلك؟ قال العلماء نعم، يجوز تضبيب الإناء بالفضة إذا انكسر، ولا يمنع ذلك من استعمال هذا الإناء، وبالأخص إذا كانت هذه يعني الضبة تعتبر يسيرة، يعني شيء يسير في الإناء، شيء غير مذكور في الإناء. والدليل على ذلك ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، والشعب يعني الشق مكان الكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. السلسلة إيصال الشيء بالشيء، يعني لحمها في بعضها بإيه؟ بفضة. فهذا دليل على جواز تضبيب الإناء بالفضة إذا انكسر، وبالأخص إذا كانت هذه الضبة يسيرة، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا من هذه التنبيهات اعلم أخي الحبيب أن الآنية المباحة إذا كانت على صورة حيوان مثلا فإنها تحرم. لو عندنا آنية على صورة حيوان فإنها تحرم، ويكون التحريم لا لذاتها ولكن لغيرها، يكون التحريم لا لذاتها ولكن لغيرها. أيضا هناك تنبيه أخير متعلق بباب الآنية، وهو إذا لم يجد الإنسان إلا إناء ذهب أو فضة عند أكله أو شربه فيباح له ذلك. يعني إذا لم تجد عند طعامك أو شرابك إلا إناء ذهب أو فضة فلقد رخص لك الشارع الحكيم في ذلك بالضرورة أو بقدر الضرورة، وكما هو معلوم أن الضرورات تبيح المحظورات، وكما قال العلماء إن الضرورة تقدر بقدرها، فيباح لك ذلك ولكن إذا كانت ثم ضرورة، والله تعالى أعلى وأعلم. وبهكذا نكون قد انتهينا من باب الآنية. ننتقل بعد ذلك إلى الطهارة للصلاة، الطهارة للصلاة، وهذا يعني من أهم مسائل الفقه، كيف نتوضأ وكيف نغتسل وكيف نتيمم وكيف نصلي إلى غير ذلك من هذه الأمور التي نحن جميعا في أمس الحاجة إلى معرفتها. الطهارة للصلاة، يقول المصنف حفظه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ثم قال: والطهارة نوعان، طهارة بالماء وطهارة بالصعيد. أولاً الطهارة بالماء الوضوء والغسل، ثم قال حفظه الله تعالى: الوضوء، وثم ذكر صفة الوضوء، وهذا ما نتحدث عنه إن شاء الله تعالى. ولكن في هذه الدقائق نتحدث عن معنى الوضوء وعن مشروعيته من الكتاب والسنة وعن الحكم في الوضوء وأيضا عن فضائل الوضوء قبل الشروع في كيفيته وفي صفته. في البداية، ما معنى الوضوء؟ قال العلماء: الوضوء لغة من الوضاءة، وهي النظافة والنضارة، والوضوء بالضم الفعل، فعل الوضوء، وبالفتح ماء الوضوء. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: الوضوء مشتق من الوضاءة، وسمي بذلك لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئاً، يصير على وجهه النور، يصير وضيئاً. وأما الوضوء شرعاً فقال العلماء: هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدين والرأس والرجلين، على صفة مخصوصة في الشرع بأن يأتي بها مرتبة متوالية. هذا معنى الوضوء في الشرع. وأما دليل مشروعيته فقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وطبعا إن شاء الله تعالى سنتعرف تفصيلا على معنى هذه الآية في فرائض الوضوء إن شاء الله تعالى، ثم نتحدث عن سنن الوضوء وعن الجمع بين الفرائض والسنن إن شاء الله تعالى. يبقى هذه الآية دلت على مشروعية الوضوء. وأما السنة فورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وروى الترمذي وأبو داود والنسائي، وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. كل هذه أدلة من السنة على مشروعية الوضوء. وأما الإجماع فلقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط حيث قال: قد اتفق علماء الأمة على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها. قد اتفق علماء الأمة على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجدت السبيل إلى هذه الطهارة. إذن إن الوضوء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. وأما عن حكمة الوضوء فلقد قال بعض العلماء: الوضوء جوهر الصلاة وروحها، فينبغي على العبد أن يتصور أنه ممتثل أمام الله جل وعلا وهو يتوضأ أو هو في صلاته، ولكي يتهيأ الذهن للوقوف بين يدي الملك سبحانه وتعالى فرض جل وعلا الوضوء قبل القيام بالعبادة، لكون الوضوء هذا آلة هادئة لتنبيه الذهن الذي قد انشغل بأعمال الحياة كي يؤدي الصلاة وهو متفرغ أو وهو فارغ الذهن للوقوف بين يدي الله عز وجل. وأيضا قال بعض العلماء إن غسل هذه الأعضاء فيه تنبيه للنفس من النوم والكسل. ولقد قال الشيخ العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى يقول: جاءت السنة باجتناب الخبائث الجثمانية والتطهر منها، وكذلك جاءت باجتناب الخبائث الروحانية والتطهر منها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه أو من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فعلل الأمر بالاستنشاق بمبيت الشيطان على الخيشوم. فقال العلماء: جاءت السنة باجتناب الخبائث الجثمانية والتطهر منها. فهذه من الحكم التي ذكرها العلماء في الوضوء. وأما عن فضائله فأول فضيلة من فضائل الوضوء: أولاً أنه يعتبر نصف الإيمان. نصف الإيمان، نعم، فلقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها، أي معتقها من النار، أو موبقها، أي موبقها في النار، نسأل الله العافية. فالشاهد هنا أن الطهورة، أي أن الوضوء نصف الإيمان، شطر الإيمان، والإيمان يطهر نجاسة الباطن، والوضوء يطهر نجاسة الظاهر. لأن العلماء قد اختلفوا في معنى الطهارة في هذا الحديث. الطهور شطر الإيمان، يعني إيه؟ نصف الإيمان. طب الطهور هنا معناه إيه؟ طهارة القلب أم الطهارة الظاهرة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، ولكن لا حرج أن نجمع بين القولين فنقول إن الطهارة هنا هي طهارة القلب، أن تطهر قلبك من الأحقاد، من الغل، من الحسد، من الحقد إلى غير ذلك، تطهر قلبك، وأيضا تطهر ظاهرك. فالحديث هنا على عمومه: الطهور شطر الإيمان. قال العلماء: الإيمان يطهر نجاسة الباطن الداخل، والوضوء يطهر نجاسة الظاهر. فمن فضائل الوضوء أولاً أنه يعتبر نصف الإيمان، والطهارة شرط في صحة الصلاة كما سنتعرف على ذلك إن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة. ثاني فضيلة من فضائل الوضوء أنه يكفر صغائر الذنوب. يكفر صغائر الذنوب، نعم، كما ورد في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها مع قطرة الماء أو مع آخر قطرة الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء، حتى يخرج نقياً من الذنوب. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. فالوضوء يكفر صغائر الذنوب. أيضاً عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. ويتأكد هذا الفضل والثواب لمن صلى عقب هذا الوضوء فريضة أو نافلة. ففي حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. يبقى من فضائل الوضوء أنه يكفر صغائر الذنوب. ثالثاً من هذه الفضائل أنه يرفع درجات العبد، يكون سبباً في رفعك إلى أعلى الدرجات، كما ورد في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إثباغ الوضوء على المكاره. ما معنى إثباغ الوضوء على المكاره؟ قال العلماء: المكاره جمع مكره، وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه، والكره أي المشقة. والمعنى في هذا الحديث أن يتوضأ الإنسان في الليلة الباردة بالماء البارد، والعلل التي يتأذى معها بمس هذا الماء، يعني حينما يصاب بعلة من العلل أو يحس مثلا في البرد الشديد بشدة البرودة ويغتسل بماء بارد، هذا هو الذي يسميه العلماء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بقوله عليه الصلاة والسلام: إثباغ الوضوء على المكاره، أي وأنت كاره لذلك تفعل هذا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إثباغ الوضوء على المكاره. يفضل ويستحسن هذا كلما كان في العبادة مشقة، أو كلما أحسست في أي عبادة من العبادات بمشقة، قال العلماء، فالثواب يكون على قدر المشقة والتعب. فحينما تتعب تعبا شديدا مثلا في فريضة كفريضة الحج أسأل الله أن يكتب لنا حج بيته الحرام، فبقدر هذه المشقة يكون الأجر ويكون الثواب، والله تعالى أعلى وأعلم. فالراجح أن الوضوء بهذا الماء البارد في الليلة الباردة يكون أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ولكن إن كنت تتأذى من هذا الماء البارد فلا حرج بتدفئته، والله تعالى أعلى وأعلم. فمن أسباب رفع الدرجات الوضوء، أو من فضائل الوضوء أنه يرفع درجات العبد. أيضا من هذه الفضائل أنه سبيل إلى الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. كما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال رضي الله عنه: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. يبقى سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن علي بلال في الجنة. لماذا؟ لأنه ما توضأ يوما من الأيام ولا في ساعة من الساعات إلا قام يصلي لله جل وعلا بعد هذا الوضوء ولو ركعتين. فمن فضائل الوضوء أنه سبيل إلى الجنة. أيضا من فضائل الوضوء أنه علامة تميز هذه الأمة عند ورود الحوض. أسأل الله أن يسقنا من يد حبيبنا محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. كما ورد في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت لو أنا قد رأينا إخواننا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا من بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأت من أمتك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو أن رجلا له خيل، هذه الخيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، وأنا فرتهم على الحوض صلى الله عليه وسلم. يأتون غرا محجلين، قال العلماء: الغرة أي اللمعة البيضاء التي تكون في جبين الفرس، هذه معنى الغرة. الغرة يعني اللمعة البيضاء، العلامة التي يتميز بها الفرس، اللمعة البيضاء التي تكون في جبهة الفرس. والمراد بالغر هنا غرا محجلين، الغر يعني النور على وجوههم النور. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. محجلين، قال العلماء، التحجيل بياض يكون في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس. التحجيل بياض يكون في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس، والمراد به أيضا النور، كما قال بذلك العلامة النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث في صحيح مسلم. إذن من فضائل الوضوء أنه علامة تميز هذه الأمة في يوم القيامة عند ورود الحوض. أيضا من هذه الفضائل أنه نور للعبد يوم القيامة، فلقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه